الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كتاب الأيمان والنذور، والأيمان جمع يمين، واليمين تعريفه في الشرع تأكيد الكلام بذكر معظم، تأكيد الكلام بذكر شيء معظم. والأيمان لها أصل في مشروعيتها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والأحاديث في ذلك كثيرة. الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اليمين المنعقدة، واليمين الغموس، ويمين اللغوي. ثلاثة أيمان، وهي مرة أخرى نكررها نقول: يمين اللغو، هذه اليمين الأولى، والمقصود بيمين اللغو يعني اليمين غير المقصودة التي تجري على اللسان من غير قصد من صاحبها، كما يجري على ألسنة كثير من الناس: لا والله، بلا والله، إي والله. هو لا يريد اليمين، وإنما جرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصد، من غير أن يقصد اليمين. فهذا اليمين يسمى يمين لغو ليس له أحكام، يعني كأنه لم يقل هذا اللفظ، لا أثر له، لا قيمة له أبدا، ليس له تأثير، لا ينبني عليه كفارة ولا ينبني عليه شيء. هذا يمين اللغو. وبعضهم يدخل أيضا في يمين اللغو اليمين على أمر ماض، إذا حلف على شيء مضى مخطئا ناسيا وكان مخالفا للواقع، كالذي يحلف أنه ما ذهب مثلا، لم يذهب، والله لم أذهب، وهو ذهب، لكنه يحلف على ما مضى على سبيل النسيان، يكون نسي ذهابه، فكذلك هذا اليمين يعتبر لغوا لا تأثير له ولا أثر، كأن يحلف على شيء مضى ويكون مخالف للواقع بدون قصد، ناسي، نسي أنه فعل هذا الفعل فحلف على أنه لم يفعل. لو كان ذاكرا لكان يمينا غموسا. فإذا النوع الثاني هو اليمين الغموس، وهو أن يحلف على ماض كاذبا، كأن يقول: والله لم أقل وكان قد قال، أو والله لم أذهب وقد ذهب، والله لم أفعل وقد فعل، وهذا يمين غموس، وهو محرم، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار. النوع الثالث أو القسم الثالث من الأيمان هي اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. واليمين المنعقدة أن يحلف على أمر مستقبل ممكن الحصول، يمكن حدوثه، فكأن يقول: والله سأذهب غدا، أو سأتيك غدا، أو سأحضر لك مالك غدا، أو كذا، أو بعد غد، أو نحو ذلك. إذن يحلف على أمر مستقبل ويكون ممكن الوقوع، فهذا يسمى يمين منعقدة. الذي ينبني على اليمين المنعقدة هو إما أن يلتزم اليمين وإما أن يكفر، فإن خالف يمينه المنعقدة لزمته الكفارة، إذا خالف اليمين المنعقدة لزمته الكفارة. إذا حنث، حنث يعني فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. طيب، هنا تلزمه الكفارة إذا حنث، إذا خالف، أما إذا لم يخالف وأتى باليمين على وجهها فلا كفارة عليه. ذكر المصنف أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة. هذه المسألة الأولى لا علاقة لها باليمين. الحديث اشتمل على مسألتين: قال: لا تسأل الإمارة، يعني لا تسعى وتطلب الإمارة. ما هي الإمارة؟ يعني المسؤولية، كأن تبحث مثلا عن خلافة أو أمارة أو حتى إدارة، أن تكون مديرا على أناس، أن تتولى مسؤولية. فيقول: لا تسأل الإمارة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن عن سؤال الإمارة؟ لأنها مسؤولية. كثير من الناس يسعى للإمارة، يريد المسؤولية، يريد أن ينصب في منصب عال، كأن يكون مدير عام أو يكون وزير أو نائب وزير أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. كل هذا أكثر الناس يسعون خلفه، لكن أكثر الناس لا يفطنون إلى المسؤولية المترتبة على هذه الإمارة أو هذا المنصب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أعطيتها، يعني هذه المسؤولية وهذه الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، إذا بحثت عنها وسعيت لها فإنك توكل إليها ولا تعان. قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعني إن جاءتك بدون أن تسألها فإن الله يعينك على ذلك، تعان عند ذلك. فإذا الإشكال في الإمارة أو المسؤوليات والوظائف عموما طلبها لا ينبغي، لا يسعى الإنسان، والناس تحارب من أجل أن تصل إلى المناصب، ولا يشعر الناس أنهم مسؤولون عن هذه المسؤولية وأنهم سيحاسبون عليها، فلذلك لا يسعى الإنسان. طيب إذا ترك الناس جميعا المسؤوليات ولم يتولها أحد، ضاع الناس، الناس بحاجة إلى المسؤولين وإلى إمارة وإلى مدراء وإلى نواب للمدراء وإلى مدراء أقسام، يحتاجون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن جاءتك من غير مسألة ومن غير بحث عنها فإن الله يعينك عليها. قال: وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. ثم قال: وإذا حلفت على يمين، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذن إذا حلفت على يمين، اليمين هنا المقصود بها اليمين المنعقدة لا اللغو ولا الغموس، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها غير اليمين خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذا الحكم من الأحكام الخاصة باليمين، أنه من حلف على شيء فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي يمينه وإن شاء يكفر عن يمينه ولا يأتي ولا يفعل هذا الذي حلف عليه. طيب أيهما أولى، إمضاء القسم أم الحنث والكفارة؟ هذا سيختلف بحسب الأمر. إن كان إذا وجد كما جاء في الحديث فرأيت غيرها خيرا منها فكفر، إذن إذا كان الإنسان حلف على أمر وإمضاؤه هو الأفضل فالأولى أن لا يكفر، أن يمضي يمينه. وإن كان العكس، حلف على شيء غيره أولى منه، الحنث أولى، فأحيانا يكون الحنث أولى وأحيانا يكون إمضاء اليمين هو الأولى، والإنسان بالخيار، يجوز له هذا وذاك، هو بالخيار. لكن الأولى أن يفعل الإنسان ما هو أكثر مصلحة، فقد يكون إمضاء اليمين هو المصلحة فيكون الأولى، نقول الأولى وليس الواجب إمضاء اليمين، وقد يكون لا، الحنث هو أكثر مصلحة فعند ذلك يترك. والحديث الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله. المشيئة هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمر مستقبل، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شأني أني إذا حلفت على يمين ثم وجدت إنه غير اليمين أولى تركت ما حلفت عليه وحنثت وأتيت الذي هو خير وتحللت. كيف يتحلل؟ يتحلل بالكفارة. طيب ما علاقة الفقرة الأولى والجملة الأولى للجملة الثانية؟ ما هي الجملة الأولى؟ الجملة الأولى عدم سؤال الإمارة، والجملة الثانية في الحديث مسألة اليمين، فهل هناك ارتباط بين المسألتين، بين الجملتين، بين الموضوعين؟ نعم، منهم من التمس مناسبة بين الجملتين، وهي أن الإنسان قد تعرض عليه الأمارة فيرفضها ولا يسعى لها، فقد تعرض عليه فيمتنع عن الإمارة، ثم قد يحمله هذا الامتناع على أن يحلف على تركها وعدم توليها. فلو حصل هذا وحلف على ألا يلي الإمارة ثم وجد أن توليها هو الخير، فلا بأس أن يتولاها ثم بعد ذلك يكفر عن هذا اليمين. ذكر المصنف حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحلف بالآباء لا يجوز، وهذا ليس مقتصر على الحلف بالآباء، الحلف بغير الله لا يجوز، سواء بالآباء أو بالأمهات أو بالأجداد أو بغير ذلك مما هو غير الله عز وجل. فلماذا ذكر في الحديث الآباء بالذات؟ قالوا لأنه كان يكثر هذا اليمين، الحلف بالآباء كان كثيرا في عهدهم، فجاء الحلف فجاء النهي عنه لكثرة وقوعه. والرواية الثانية: ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله يعني لا يحلف بغير الله، آباء أو غير ذلك. قال: وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها يعني بغير الله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، يعني ينهى عن الحلف بغير الله، قال: ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. ذاكرا يعني عامدا، ما حلفت بغير الله عامدا، ولا آثرا يعني ولا ناقلا عن غيري أو حاكيا عن غيري أن فلان قال كذا، لا أحلف ولا أجري هذا الحلف على لساني، لا من عندي نفسي ولا حكاية عن غيري. وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه وسرعة امتثاله لشرع الله تبارك وتعالى، لأنه يقول: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله، امتثال وتطبيق وتحري لما يرضي الله عز وجل. لماذا جاء النهي عن الحلف بغير الآباء؟ لأننا قلنا الحلف هو تأكيد الكلام بذكر معظم، ولا ينبغي أن يعظم غير الله عز وجل. فإذا أراد الإنسان أن يذكر أن يؤكد كلامه بعظيم، فليس هناك إلا الله عز وجل، هو الذي يستحق التعظيم وهو الذي ينبغي أن يؤكد الكلام به سبحانه وتعالى. فإذا حلف بغير الله معناه أنه هذا تعظيم لغير الله عز وجل، ولذلك جاء النهي عنه. لكن ما حكم هذا الأمر؟ ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله جاء في الحديث أنه شرك، لكن أهل العلم حملوه على أنه شرك أصغر يعني معصية ولا يخرج من الملة. ويبقى إشكال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في الصحيح: أفلح وأبيه إن صدق. فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق الرجل الذي جاء وسأل عن فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ثم فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق، كما في بعض الروايات. فهذا أوجد إشكالا، إذا كان الحلف بغير الله منهي عنه، فإذا كان الحلف منهيا عنه فكيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله؟ هذا الكلام أجيب عنه بأجوبة كثيرة، منهم من يعني رد الروايات الألفاظ التي جاءت فيها أنه حلف بغير الله وهي وأبيه، قالوا: لا، هذا فيه تصحيف أو خطأ، لكن هذا كلام بعيد لأنه في الصحيح، وتخطئة ألفاظ الصحيح يعني ليست مقبولة. فمنهم من أجاب بإجابات أخرى أن هذا كان سائغا ثم نسخ، إذن هذا الكلام قيل قبل التحريم. ومنهم من قال إن هذه العبارة كانت تجري على ألسنة الناس، ألسنة العرب، لكن لا يراد بها اليمين، وهذا أحسن ما يقال، إما نقول هي منسوخة كانت مباحة ونسخت، أو نقول إنها لم يرد بها اليمين ولم يقصد بذلك اليمين. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة. قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة. هل هذه العبارة فيها قسم ويمين وحلف ولا ما فيها؟ الجواب: نعم، اللام هذه هي لام جاءت في جواب القسم. فين القسم؟ القسم محذوف، يعني أصل العبارة: والله لأطوفن. إذن هذا التعبير هي صيغة قسم. إذن حلف سليمان عليه السلام فقال والله لأطوفن الليل على 90 امرأة طيب تلد كل امرأة منهن غلاما طيب بعد ذلك يعني سليمان عليه السلام حريص على أن يطوف ويأتي نساءه 90 امرأة في ليلة ليأتي 90 ولد ليش يريد أن يستكثر من الولد من أجل الدنيا هل أنبياء الله كانوا يحرصون على الدنيا وعلى الولد وعلى زينة الدنيا وزخرفها لا قال عليه السلام لأطوفن على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يقاتل في سبيل الله إذن هو يسعى لأن يكون له ولد كثير يكون كلهم مجاهدون في سبيل الله قال يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله قيل أن الذي قال له ذلك هو الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان شق بني آدم نصف بني آدم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته يعني لو أنه قال إن شاء الله لتحقق يمينه وأدرك ما أقسم عليه ولم يحنث يعني لا يلزمه الحنث لا يكون حانثا إذا قال إن شاء الله إذن هذا الحديث فيه طبعا مسألة قول إن شاء الله على الأمر المستقبل وما يتعلق بقضية اليمين هو أثر المشيئة على اليمين فمن قال إن شاء الله في يمينه والله لا أفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعل هل المشيئة تلفظ بالمشيئة يسقط عنه الكفارة ولا يعد حانثا الجواب نعم هذا يدل أن الاستثناء والمستثني لا يحنث في يمينه إن خالف طبعا هذا إذا قصد المشيئة قال إن شاء الله قاصدا المشيئة وليس يقصد بذلك التبرك فقط فإن قال لأذهبن والله لأذهبن غدا إلى مكان كذا أو إلى مكة أو لأعتمرن غدا إن شاء الله وقصد المشيئة وعلق عن المشيئة فإنه لا يحنث إذا خالف ذلك ولم يحصل منه ذلك انتقل المصنف إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم يمين صبر ما هو الصبر يقولون الصبر الحبس فمن حلف على يمين يريد بهذه اليمين أن يأكل بها مال مسلم وهو فيها فاجر يعني غير صادق لقي الله وهو عليه غضبان وهو عليه غضبان إذن هذا الحديث في اليمين التي يحلفها الإنسان وليأكل بها حق الغير ظلما بغير حق بغير وجه يقول من فعل ذلك أي حلف على يمين وأخذ بيمينه هذا حق غيره لقي الله وهو عليه غضبان قال ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخر الآية والحديث الذي يليه كذلك في نفس المعنى إذن هذا الحديث فيه التهديد وفيه التحذير من الحلف الفاجر الذي يأخذ به الإنسان ويقتطع به الإنسان حق الغير أي حق كان لأنه أحيانا إذا ادعي على الإنسان بدعوى ولم يستطع المدعي أن يثبت هذا المدعى به ما استطاع فعند ذلك ما عنده شهود ولا بينة ما الحل سيلجأ إلى من إلى المدعى عليه ويطلب منه اليمين احلف أنك لم تأخذ من فلان المال احلف أنك ما اقترضت منه شيئا فحلف أذهب حق الغير هذا يمين فاجر لا شك أنه معصية وكبيرة من الكبائر وهي تستحق أو توجب الوعيد الذي ذكره الله عز وجل وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. شاهداك يعني البينة، هات البينة حتى يثبت الحق عليه، وإذا ما كان عندك بينة فليس لك إلا يمينه، هذا الذي ادعي عليه ليس لك إلا أن يحلف، فيقال له احلف، احلف أنه ليس لك حق عنده أو ليس له حق عندك. قال: فقلت: إذن يحلف ولا يبالي، إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدل على أن اليمين الكاذبة، اليمين الغموس الكاذبة، هذه سبب لغضب الله عز وجل، وهي كبيرة من الكبائر. وتبقى مسألة، إذن اليمين الغموس كبيرة، هل توجب الكفارة؟ الجواب: لا، ليس فيها كفارة. الكفارة في إيش؟ في المنعقدة. إذن عندنا اليمين اللغو ليس فيها كفارة، ويمين الغموس، اليمين الغموس ليس فيها كفارة. الكفارة في إيش؟ في المنعقدة. طيب ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ يخير بين ماذا؟ بين ثلاثة أشياء. ما هي؟ إطعام عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين. هو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء، فإن تعذرت كل هذه الثلاثة يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى صيام كم؟ ثلاثة أيام. طيب، انتقل المصنف إلى حديث الضحاك بن ثابت الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يعني من أصحاب بيعة الرضوان، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا كاذبا متعمدا فهو كما قال. ما معنى هذا؟ حلف على يمين بملة غير الإسلام، بملة غير الإسلام يعني كالذين يقولون: أنا كذا، يعني أنا ديانتي كذا، أنا أصبح، بعض الناس يقولها أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كذا، إن لم أكن صادق، وهو كاذب، وهو يعلم أنه كاذب. هذا معناه. إذن كالذي يحلف ويقول هو يهودي أو هو نصراني أو هو كافر بالله أو هو ملحد أو نحو ذلك والعياذ بالله، إن لم يكن ما قاله حق، إن لم يكن صادق. هذا معناه حلف على يمين بملة غير الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كاذبا متعمدا، يعني يحلف هذا اليمين وهو يعلم أنه كاذب، فهو كما قال. إذن إن قال هو يهودي فإذن هو فعلا يهودي، أو قال هو مجوسي إذن هو فعلا مجوسي، هذا معناه. فالحديث فيه تهديد وفيه وعيد شديد من مثل هذا. لا يأتي الإنسان يقول أنا في كذا وأنا كذا إن لم أكن صادق، لا ينبغي، خلاص يحلف بالله فقط إن كان صادق، أو لا يلجأ لهذا، لا يطرق هذا الباب أبدا. وبعض الناس يدعى نفسه: الله يأخذني، الله يأخذ أولادي، الله يأخذ كذا، الله يذهب كذا عني. كل هذا لا يليق، كل هذا لا يليق ولا يصح. ومن فعل شيئا من هذا وهو كاذب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهو كما قال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحديث قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. هذا الأمر الثاني وهو متعلق بقضية قتل النفس، فإن من قتل نفسه بشيء فإنه في نار جهنم يعذب بهذا الشيء، ويقتل نفسه أيضا، يؤذي نفسه ويعذب نفسه بهذا الذي قتل به نفسه، إن كانت حديدة، وإن كان ألقى نفسه من شاهق، وإن كان غير ذلك، وإن كان سم فسمه يتحساه يوم القيامة في جهنم خالد مخلد فيها أبدا، أو كانت حديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه ويطعن نفسه بها ويعذب بها. إذن هذا فيه تحذير وتهديد من قضية قتل النفس الذي يسمى الانتحار اليوم. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. كان يقول الإنسان: لله علي نذر أن يعتق عبد فلان. لا، هذا لا يصح، عبد فلان ليس لك. لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، بمزرعة فلان، بثمرة نخلة فلان، هذا ليس لك ولا تملكه، فلا يصح النذر فيه. قال: وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. لعنه كقتله، لعن المؤمن مثل قتله، وقتل المؤمن كبيرة من الكبائر، وكذلك اللعن فهو كبيرة من الكبائر، يعني في الإثم والمعصية. قال: وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى دعوى كاذبة، ادعى أنه يستحق هذه الأرض ويستحق هذا المال ويستحق هذا الأمر، وهو كاذب يريد أن يتكثر، يكثر ماله، يكثر أنصاره، يكثر منصبه، يكثر جاهه، فجزاؤه من جنس عمله، ويعاقب بنقيض ما قصد وما أراد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزده الله إلا قلة. إذا كان يظن أنه إن أخذ هذا المال الحرام فإنه سيكثر ماله، فحقيقة الأمر هو عكس ذلك ونقيض ذلك، فإن الله لن يزيده بهذا المال الحرام إلا قلة، فلن يزداد ماله. وإن كان يظن أنه بهذه الدعوة الباطلة أنه يزداد جاهه أو يزداد قوة، فهو لن يزيد إلا ضعفا، ولن يزيده الله إلا خذلانا ووبالا. فالأمور لا تقاس بالماديات، الله سبحانه وتعالى قوانين السماء غير قوانين الأرض. المال الكثير هو بميزان الأرض كثير، لكن إذا لم يبارك الله فيه فهو بميزان السماء قليل، لا قيمة له، لا فائدة فيه، وكأنه معدوم، بل أحيانا كأنه لو كان معدوما أحسن، يكون وبال على صاحبه ونكد وكرب وضيق وحرج عليه بسبب هذا. إذا الإنسان يتعامل مع الله عز وجل ولا تغره موازين الدنيا الفانية. طيب، هنا انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى إيش؟ إلى باب النذر. ما هو النذر؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه بعبادة أو بأمر عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، الذي يقول: لله علي أن أحج هذا العام. هذا الحج هل كان واجبا عليه قبل النذر؟ إذا كان قد حج قبل ذلك، لا، فإذا نذره أصبح الحج واجب، إذن ألزم نفسه بعبادة ليست واجبة بأصل الشرع. لله علي أن أتصدق بمئة ريال، هذه المئة ريال ما كانت واجبة، أصبحت واجبة بالنذر، لله علي أن أصلي ركعتين كذلك. طيب، الله سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر، وجاءت السنة بأحاديث كثيرة في النذر. النذر أنواع، أقسام. ما هي أقسام النذر؟ أقسام النذر ستة. النوع الأول هو النذر المطلق. ما هو النذر المطلق؟ يعني غير محدد، غير معين. النذر المطلق كأن يقول: لله علي نذر، لله علي نذر، هذا نسميه مطلق، لأنه غير معين ما هو المنذور. لله علي نذر، طيب شو هذا النذر؟ صلاة ولا صوم ولا صدقة؟ ما في شيء محدد. فما هو حكمه من قال مثل هذا وقال: لله علي نذر؟ نقول: هذا يعامل معاملة اليمين، والفقهاء يقرنون بين باب الأيمان وباب النذر لتشابه الأحكام بينهما، يتشابهان في مسائل كثيرة. إذن النذر المطلق ما الذي يجب فيه؟ كفارة يمين. الآن ألزم نفسه بنذر، ثم هذا النذر لا يمكن الوفاء به لأنه غير محدد، فيلزمه كفارة يمين، نقول له: كفر كفارة يمين. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع النذر هو نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب ما هو؟ المقصود به النذر الذي ينذره الإنسان ليلزم نفسه بفعل أو ترك، يعني إن لم أذهب فلله علي نذر أن أتصدق بألف ريال. إذن هذا النذر ما هو الحامل عليه؟ يريد به ماذا؟ يريد أن يتقرب إلى الله ولا يريد أن يحمل نفسه على الفعل؟ أن يحمل نفسه على الفعل. إذن نذر اللجاج والغضب هو عادة يقصد منه فعل شيء أو ترك شيء، الحمل على الفعل أو الحمل على الترك. كما لو قال إن ذهبت إلى مكان كذا فلله علي نذر أن أتصدق بألف ريال، إذا ما المقصود من هذا النذر؟ القربة إلى الله ولا منع نفسه من الذهاب إلى هذا المكان؟ منع نفسه نسميه نذر الغضب واللجاج. ما حكمه؟ هو مخير بين أمرين، إما أن يلتزم هذا الذي نذره أو كفارة يمين. إذن لله علي ألف ريال إن ذهبت إلى محل كذا، يريد أن يمنع نفسه، فإن ذهب لزمته كفارة اليمين، وإن لم يذهب فخلاص. طيب، الثالث نذر المباح. نذر المباح كأن ينذر لله علي أن ألبس ثوبا، أن ألبس الثوب الفلاني، لله علي نذر أن أشرب الشراب الفلاني أو آكل الطعام الفلاني. أكل الطعام وشرب الشراب ولبس الثياب هذه مباحات، فإذا نذر أن يفعل مباحا من المباحات ما الذي يلزمه؟ هل نقول له يجب عليك أن تلتزم هذا وتفعل هذا المباح؟ نقول هو مخير، إما أن يلتزم هذا المباح وإما أن يكفر كفارة يمين أيضا. الرابع نذر المكروه. كان ينذر الطلاق، الطلاق مكروه أو غيره من المكروهات، فإن نذر أن يفعل مكروها فهو بين أمرين، إما أن يفعل هذا المكروه أو يكفر كفارة يمين. لكن إيش الأفضل؟ ما هو الأولى؟ الأولى أن يفعل المكروه ولا يكفر كفارة اليمين؟ يكفر كفارة اليمين ولا يفعل المكروه. طيب نذر المعصية، وهذا رقم كم يا مشايخ؟ هذا الخامس، نذر المعصية هذا الخامس، لأننا ذكرنا النذر المطلق ثم اللجاج والغضب ثم تدرجنا الآن مباح ومكروه ومحرم. نذر المعصية المحرم، كان يقول لله علي أن أفعل معصية، يعني يحدد معصية، يقول لله علي أن أترك الصلاة، لله علي أن أشرب المحرم، لله علي أن أنظر النظر المحرم، لله علي أن أسمع الكلام المحرم. فمثل هذا ليس هو مخير بين الفعل وبين الترك، بل يجب عليه الترك وأن لا يفعل، لكن تلزمه كفارة اليمين لأنه الحنث واجب في حقه. قال لله علي أن آكل مالا حراما، إيش نقول له؟ نقول له كل مال حرام ولا لا؟ لا تأكل الحرام، لا تأكل الحرام. طيب إذا ما أكلت الحرام إذا خالفت يميني. نعم خالف يمينك، يعني نذرك اللي هو الآن في حكم اليمين هذا النذر، إذا خالف نذرك وكأنك خالفت يمينك فعليك الكفارة. جمهور أهل العلم يقولوا ما عليه كفارة، الإمام أحمد يقول عليه الكفارة، لكن جمهور أهل العلم يقولون لا كفارة. ليش؟ يقولون لأن النذر المحرم لا ينعقد أصلا، هو باطل فلم يصح، لم ينعقد نذرا. السادس والأخير هو نذر التبرر، نذر البر والطاعة، نذر البر والطاعة، نذر القربة، كالذي يقول لله علي أن أقوم الليلة، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا النذر يجب الوفاء به وليس فيه كفارة يمين، سواء كان معلقا أو غير معلق، منجز معلق أو منجز. منجز يعني إيش؟ لله علي أن أقوم الليلة، خلاص هذا لازم. لله علي أن أعتمر عمرة، هذا منجز وليس معلق. أو معلق، لله علي إذا جاء رمضان أن أعتمر عمرة في رمضان، يعني نذرا معلقا برمضان. فهذا النذر هو نذر التبرر أو نذر البر أو نذر الطاعة والقربة، يجب الوفاء به ولا يجوز إسقاطه، ولا تغني عنه كفارة اليمين، كفارة اليمين لا تكفي في نذر البر والطاعة. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما، في المسجد الحرام وهو المسجد المكي، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. هذا النوع من النذر من أي أنواع النذر؟ هو من المباح ولا المطلق ولا المكروه ولا البر والطاعة؟ البر والطاعة، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هذا الحديث إذن يدل على وجوب الوفاء بالنذر، ويدل أيضا على صحة النذر من غير المسلم من الكافر، يصح نذره ويلزمه ويجب عليه الوفاء به. وبهذا الحديث استدل به في مسألة تتعلق بالاعتكاف، أن الاعتكاف لا يشترط فيه ماذا؟ الصوم، أن الاعتكاف ليس له علاقة بالصوم، يمكن أن يحصل الاعتكاف من غير صوم. من أين أخذ؟ من قوله أنا اعتكف ليلة، قال والليلة ما يمكن ما يتصور معها الصوم، إذن يمكن أن يكون هناك اعتكاف من غير صوم. طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.